أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت وإن ما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن فقد فاز وما لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب وَلِلَّهِ

السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء سبحانك سبحانك سبحانك فقنا بلى إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا ربنا فاغفر لنا

فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل عامل منكم ذكرنا وانثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم سبيلي وقاتلوا وقتلوا والله وَإِنَّ لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا إن الله وإن خفتم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدني ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة صدق الله العظيم.